الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. نحمدك اللهم ونشكرك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، قلت وقولك الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتمسكوا بالإسلام، تمسكوا بدين الإسلام، طبقوا دين الإسلام كما أراد الله ظاهرا وباطنا، واحذروا مضلات الفتن، وحاربوا البدع والعادات القبيحة التي جاء الإسلام ليقضي عليها ويزيلها. أمة الإسلام، إنه لا يخفى على كل من له معرفة، لا يخفى عليه ما عمت به البلوى من كثير من البلدان من تبرج الكثير من النساء وسفورهن وعدم التحجب من الرجال وإبداء الكثير من زينتهن التي حرم الله عليهن إبدائها. ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات لما يترتب على التبرج والسفور من ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم ومن قلة الحياء ومن عموم الفساد. وقد صح أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بإيقابه. وأي منكر أكبر من مطالبة المنحطين بإخراج المرأة من دائرة الحشمة والعفة؟ أي منكر من مطالبة المنحطين متأخر الأفكار بإخراج المرأة من دائرة الحشمة والعفة إلى مزاحمة الرجال في المكاتب والمؤسسات وقيادة السيارة وغيرها التي ليست من شؤون المرأة ولم تندب إليها، بل وظيفة المرأة أن تكون ربة بيت قائمة بواجبها نحو الزوج والأولاد، متمسكة بآداب الإسلام، ممتثلة لأوامر الله بالتحجب ولزوم البيوت والحذر من التبرج والخضوع بالقول للرجال، صيانة لهذه المرأة عن الفساد وتحذيرا لها من أسباب الفتنة. يقول ربنا جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ففي هذه الآيات ينهى ربنا جل وعلا نساء النبي الكريم أمهات المؤمنين، وهن من خير النساء وأطهرهن على الإطلاق، ينهاهن عن الخضوع بالقول للرجال، وهن من خير النساء ينهاهن عن تليين الكلام وترقيقه لئلا يطمع من في قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن يوافقنه على ذلك. ويأمر جل وعلا بلزومهن البيوت وينهاهن عن تبرج الجاهلية، وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراعين والساقين ونحو ذلك من الزينة، لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال حتى أودت بالشباب إلى الجنون حتى صاروا يفحصون بالصوارم من دون عقول. إن الجنون فنون، إن تفحيط الشباب وظهورهم بهذا المظهر إنما هو من جنون القرن العشرين التي ظهر من الفتن لما في ذلك من الشر المستطير الذي حصل من تبرج النساء، لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا. إذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن، فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة. حسمنا الله وإياكم من مضلات الفتن. ففي هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. يقول ربكم جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لأي شيء ذلك يا ربنا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ففي هذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء على الرجال وتستروهن من الرجال، وهذا واضح من كلام رب العالمين أن التحجب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء وأبعد عن الوقوع في الفاحشة وأسبابها. ويشير ربنا سبحانه وبحمده إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة، وأن التحجب طهارة وسلامة. أجل يا أمة الإسلام، إن الذين يكابرون ويعاندون ويردون أحكام الشريعة ويقولون إننا لا نترك العادات والتقاليد فيهم شبه من المشركين الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الإسلام يأتي ليحارب تلك البدع، ليحارب تلك التخلف، ليحارب عادات الجاهلية، وهم يقولون إننا لا نترك العادات والتقاليد وقلوبنا نظيفة. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. تلك حجة المعاندين الذين لم يذوقوا طعم الإيمان ولم يترووا من أحكام هذه الشريعة السمحة، إنما ترووا من المجلات والجرائد الخليعة التي تريد أن تخرجهم من دائرة الإسلام وتدخلهم في دين بيغان وشركائه من أعوان الظلمة والكفار. فهذه الآيات والأحكام ليست خاصة بزوجات نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة في زوجاته وبناته ونساء المؤمنين، بقول ربنا جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلابيب جمع جلباب، وهو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب والتستر به، وبه أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة، فلا يؤذين أحدا ولا يؤذيهن أحد. فيقول ربنا جل وعلا: القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ففي هذه الآيات يخبر تعالى أن القواعد من النساء وهن العجائز التي لا يرجون نكاحا لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة. فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من زينتها وإن عليها جناحا في ذلك ولو كانت عجوزا، لأن كل ساقطة لها لاقطة، ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزا. فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟ لا شك أن اسمها أعظم والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر. عباد الله، لا يخفى ما وقع فيه الناس اليوم من التوسل في التبرج وإبداء المحاكم، فواجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تساكن المرأة إلا مع ذي محرم. ومن أعظم أسباب الفساد والمعاندة ما يفعله بعض الناس من الافتراض بدون محرم وبدون حجاب، ويقولون هذه عاداتنا وتقاليدنا والقلوب نظيفة. نقول لهم: أنتم أنظف قلوبا من قلوب الصحابة. هذا سؤال لهم: هل هم أنظف قلوبا من قلوب الصحابة رضي الله عنهم؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زمن الصحابة: الذين هم خير القرون لا يخلون رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يبيسن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذو محرم. كل هذه المقالات في عهد الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون وأنظف قلوبا من قلوبنا. ويا ليت قلوبنا لو ذرة شعرة تزن من قلوبهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، فخذوا على أيدي نسائكم وامنعوهن مما حرم الله عليهم من السفور والتبرج وإظهار المحاسن والتشبه في أعداء الإسلام. واعلموا أن السكوت على هذه المنكرات مشاركة لهن في الإثم وتعرض لغضب الله وعموم عقابه. عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين من شر ذلك. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، على رغم ألف من جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، على رغم من جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بها نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول ربكم جل وعلا في محكم التنزيل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى آخر الآيات التي يأمر فيها سبحانه المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج، وما ذلك إلا لعظيم فاحشة الزنا وما يترتب عليها من الفساد الكبير بين المسلمين، ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة، وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك، وأحفظ للفرد وأزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة. ويخبر جل وعلا أنه خبير بما يصنعه الناس وأنه لا يخفى عليه خافية. وفي ذلك تحذير للمؤمن من ركوب ما حرم الله والإعراض عما شرعه الله له، وتذكير له بأن الله سبحانه يراه ويعلم أفعاله الطيبة وغيرها، كما يقول جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أجل يا عباد الله، أجل يا أمة الإسلام، الواجب على المسلم أن يحامي على نسائه، على بناته، على أخواته، على زوجاته، ولا يغرنه أقوال المنخدعين، أقوال المنحرفين، أقوال الضالين. إنه موسوس، إنه منحط، إنه متجمد. يا للأسف الشديد، إنها أقوال وقد عدها بعض العلماء من نواقض الإسلام التي تدخل صاحبها في الكفر والعياذ بالله. فالواجب على العبد أن يحذر ربه عز وجل، وأن يستحي منه أن يراه على معصيته أو يفقده من طاعته التي أوجب عليه، ويقول سبحانه وبحمده: وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. فأمر ربنا جل وعلا المؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج، كما أمر المؤمنين بذلك صيانة لهن من أسباب الفتنة، وتحريضا لهن على أسباب العفة والسلامة. احذروا عباد الله، احذروا يا أمة الإسلام، احذروا من طلاقة البصر ومن الخلوة بالنساء والدخول عليهن بدون محرم، لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد. واحذروا من المصافحة، احذروا من مصافحة المرأة الأجنبية، فإنها ليست من المحارم، وفيه وعيد شديد. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتأباه، وصلوا على سيدنا ونبينا محمد كما أمرنا الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، صلى اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعد للمسلمين مجدهم، اللهم أعد للمسلمين عزتهم، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الإسلام وأهله، واخذل من خذل الإسلام وأهله. اللهم دمر اليهود والنصارى والشيوعيين ومن به عداء للإسلام والمسلمين، ومن كان من جلدتهم، وإن كان من جلدتهم، وإن كان ينطق بلهجتهم. اللهم اشتد وطأتك على الكافرين، ودمرهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد وجميع بلدان المسلمين عامة مطمئنة آمنة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدنا وإياهم لما فيه الصلاح والخير في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على واصل نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.